بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم فيما أظن مع الدرس 16 من دروسنا ومدارساتنا لكتاب المقاصد من كتاب الموافقات، ومع جانب جديد من هذا النوع الرابع من مقاصد الشارع، النوع الرابع المتعلق بقصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، يعني إدخال المكلف في التكليف وإلزامه بالتكليف ووضعه تحت سلطة التكليف أو تحت سلطة التشريع، ما مقاصد الشرع في ذلك. ورأينا في البداية أن فاتحة هذا الباب وهذا النوع وأم مسائله هي أن الشارع يقصد من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، وأن تمضي حياته على هذا المنوال خارج هواه وتحت هوى الشريعة وتحت قصد الشريعة وتحت أحكام الشريعة. وتفرع عن هذا بيانه لموقع المكلف في هذه المقاصد التي قسمها إلى مقاصد أصلية ومقاصد تبعية، والمقاصد الأصلية في ثناياها المقاصد التبعية، والمقاصد التابعة أو التبعية تؤدي في النهاية إلى خدمة المقاصد الكلية والمقاصد العامة أي المقاصد الأصلية. وتناول في المسألة الخامسة التي وقفنا عندها في الحصة الماضية عند العمل، عمل العامل وعمل المكلف في أعماله وتصرفاته وعباداته وسائر شؤون حياته في حال ما إذا عمل على وفق المقاصد الأصلية، أي إذا عمل أعماله كلها وخاصة منها ما جعل له فيه الشرع حظا، والحظ عادة يقصد به الحظ الشخصي مما فيه متعته وراحته ولذته واستمتاعه بمختلف المصالح والملذات، في حال ما إذا المكلف ارتقى عن هذا المستوى وهو مستوى طلب الحظوظ من خلال الأعمال والتصرفات والتكاليف إلى أن يجعل هذه الأعمال كلها وهذه التصرفات كلها إنما مقصوده بها التقرب إلى الله وما نسميه اليوم بخدمة المصلحة العامة، أي حقوق الله وحقوق الجماعة وحقوق البشرية على نفسه. في هذه الحالة هل تلتحق أحكام تصرفاته بالتصرفات التي جعلها الشرع ابتداء لا حظ فيها للمكلف كالعبادات والواجبات الكفائية من ولايات وخدمات عامة ووظائف عامة، أم أن أحكامه حتى وقد تنازل عن حظوظه وجعلها كلها في سبيل الله وجعلها كلها لغيره من الناس ولخدمة العباد يبقى مع ذلك على أصله، وهو أنه يتصرف فيما له فيه حظ فيأخذ حظه متى شاء، وتكون له أحكام الأمور العادية التي للإنسان فيها أن يستفيد وأن يتطلع وأن يؤثر نفسه متى شاء وأن يدخر لنفسه وأن يستحضر نفسه وولده إلى آخره. رأينا من ذلك تفصيله لمختلف الصور الممكنة والحالات ومستويات الناس في تعاملهم مع الحظوظ، أو بالأحرى مستويات الناس في إيثارهم غيرهم بهذه الحظوظ إلى آخره. إذن كانت المسألة السابقة، المسألة الخامسة في هذا النوع، تتعلق بالعمل على وفق أو على مقتضى المقاصد الأصلية وإلحاق ما فيه حظ بها، العمل فيما فيه حظ على غير طلب الحظ. هذه المسألة التي نقف معها اليوم وهي المسألة السادسة، وهي من أطول مسائل الشاطبي على الإطلاق، يخصصها للعمل على وفق الحدود، أي على وفق المقاصد التابعة. إذا السابقة كانت على وفق ما فيه حظ هو نفسه يلحق بما لا حظ فيه وما يترتب على ذلك، الآن العمل على وفق المقاصد التابعة. في هذه المسألة قبل أن ندخل في بعض تفاصيلها وأمثلتها وأدلتها، أشير إلى أننا الآن في هذه المسألة يتجلى الأمر، وإن كان هو حاضر في كل مسائل الكتاب أو في كثير منها خاصة من هذا النوع من المقاصد. نحن اليوم بصدد نمطين في التعامل مع الشريعة، نمط الفقهاء ونمط الصوفية. وبالمناسبة أود أن أقرر ما انتهى إليه اطلاعي وتعاملي مع تراثنا الإسلامي وتاريخنا الإسلامي، وهو أن الفئات الأكثر تحكما وحكما وتسييرا وتوجيها لحياة المسلمين في التاريخ الإسلامي كله خاصة في القرون العشرة الماضية ثلاث فئات: الحكام والصوفية والفقهاء. بدون قصد إلى الترتيب، أو لو أردت الترتيب ربما أقول الحكام والفقهاء والصوفية. هذه الفئات الثلاثة أو الثلاث التي صنعت التاريخ في الحقيقة، صنعت تاريخنا الثقافي والاجتماعي والسياسي والفكري والديني. هذه الفئات الأكثر تأثيرا في حياة الناس وفي دينهم وتدينهم. الحكام بطبيعة الحال معروف تأثيرهم في جميع العصور، في جميع الدول، في جميع المجتمعات، وهم يصنعون تاريخ الناس وعقلياتهم ويحددون سلوكهم بالسيف والسلطان، والفقهاء بفتاويهم وأحكامهم واجتهاداتهم، أو لنقل بالحجة والبرهان، والصوفية يحكمون بالعاطفة والوجدان، يوجهون الناس. إذن بمعنى أنه ثلاثة أشياء تصنع تاريخنا وتوجهه، وربما إلى الآن، وإن كان الآن اختلفت الأمور قليلا أو كثيرا، فإذا هناك السيف والسلطان، هناك الحجة والبرهان، وهناك العاطفة والوجدان. كل هذه العوامل تفعل فعلها ولها جمهورها ولها تأثيرها ولها يعني نتائجها في حياتنا وخاصة فيما مضى. اليوم ربما فئة الفقهاء وأيضا فئة الصوفية استعيض عنهما بفئات أخرى اليوم تصنع التاريخ الثقافي وتؤثر في التاريخ السياسي، تصنع سلوك الناس كالإعلام على سبيل المثال، وحل محل الفقيه المثقف، وحل محل الصوفي الإعلامي إلى آخره تقريبا. إذن نحن القضايا التي أو القضية التي نراها، وهي جملة قضايا في الحقيقة، هو نرى فيه التدافع التاريخي بين العقلية الفقهية والعقلية الصوفية. الآن حضور الفئة الأولى ليس ظاهرا وليس مباشرا، أو ربما ليس حاضرا بالمرة، وهم السياسيون والحكام، لكن الفكر الصوفي والفكر الفقهي نجد هذه المسألة نموذجا لهما. وأنا في الحقيقة دائما أجد اختلافا بين الفقهاء وفئات أخرى من العلماء، وأجدني دائما مع الفقهاء أو أقرب ما أكون إلى الفقهاء. يختلف الفقهاء مع المتكلمين وأكون مع الفقهاء، يختلف الفقهاء مع الصوفية وأكون مع الفقهاء، ويختلف الفقهاء مع المحدثين وأكون مع الفقهاء. لأن الفقهاء في الحقيقة كما قيل الفقيه حاكم على الصوفي مثلا، هذه عبارة معروفة ومسلمة، ولكن الواقع ليس كذلك. لكن الحقيقة العلمية أن الفقيه حاكم على الصوفي، والفقيه حاكم على المتكلم، والفقيه حاكم على السياسي. هذا من حيث المبدأ، لأن الفقيه هو الذي يضبط الموازين الشرعية ويحكم في كل صغيرة وكبيرة. الصوفي كما قلنا الآن مسائل عاطفية ووجدانية وذوقية، وهذا ليس هو الشرع، هذا مجال الهوى فيه كبير، ومجال الهوى عند السياسي أكبر، ومجال الخيالات التي تظن فلسفة وعقلية وعقلانية عند المتكلمين أيضا كبير. فيبقى الفقهاء الأقرب إلى الاعتدال، إلى الواقعية، إلى التوازن. الشاطبي سيقدم لنا في هذه المسألة نموذجين، فكر أبي حامد الغزالي وفكر القاضي أبي بكر بن العربي. هذا يمثل الفقهاء وهذا يمثل الصوفية في موضوعنا، وهو موضوع ينعكس على كل الشريعة فهما وتطبيقا. الغزالي يمثل الصوفية؟ أي نعم. طبعا الغزالي فقيه، ولكن لا، الهيمنة في فكره وخاصة في عمره الأخير للتصوف، كما هو معروف في خاصة في الإحياء. إذن ندخل الآن إلى المسألة السادسة، المسألة الطويلة المتشعبة. فيها يقرر الإمام الشاطبي رحمه الله أن العمل على المقاصد التابعة، وهو موضوع المسألة، العمل على وفق المقاصد التابعة، أي بدافع الذي يدفعنا في هذه الحالة، أو يدفع المكلفين أو هذا الصنف من المكلفين، هو أن المقاصد التابعة هي غرضهم وعليها يعملون وعليها يتحركون. هذا العمل على مقتضى المقاصد التابعة إما أن تصحبه المقاصد الأصلية أو أن لا تصحبه، بمعنى الإنسان يعمل وفق المقاصد التابعة فيتزوج ويتاجر ويسافر وينام ويأكل ويشرب ويلبس ويبني منزله أو قصره وينمي ثروته ويعتني بصحته وبدنه وولده وزوجه وما إلى ذلك، لكن في نفس الوقت هو يعي ويقصد أنه أيضا من خلال هذا يخدم المصلحة العامة. إذن هذا معنى استصحاب، يعني يعمل على المقاصد التابعة لكنه يستصحب ويستحضر المقاصد الأصلية. والمقاصد الأصلية كما قلنا إما يقصد المصلحة العامة ونفع الناس ونفع البشرية أيضا بدرجة ثانية وبالقصد الثاني، أو بصيغة أخرى أنه يتعبد إلى الله، هو يجري وراء حظوظه ويستنفذها كاملة ويستأثر بها، ولكن في حدود الشرع وفي حدود أنه مطيع لله تعالى، ولا كما يقول عامة الناس لا نظلم أحدا ولا نسرق أحدا ولا نفعل، ولكن نبتغي حظوظنا ونصيبنا من الدنيا. هذا قال لا شك هذا صحيح ولا غبار عليه، وهو الذي سيطيل فيه. والحالة الأخرى هي الذي يطلب حظوظه لا أقل ولا أكثر، ولا يلتفت إلى غيرها ولا يبالي بغيرها، لا لا لا لا يستحضر ولا يبالي لا بشرية ولا مجتمع ولا أمة ولا جماعة ولا فقراء ولا طاعة ولا عبادة، وجعلت له حظوظ فهو يجري وراءها ليل نهار. قال هذا عمل بالحظ والهوى. إذن هذا لا كلام فيه، لا كلام فيه من حيث أمره محسوم، وهو أنه ليس عبادة وليس قربة ولا ثواب فيه. إنسان استوفى حظه الذي أبيح له واستمتع به، ولم يدخر لآخرته ولا لغيره من الناس حظا ولا شيئا، إذن لا له ولا عليه. هذا وإن كان هو يحكم عليه بالبطلان كما نرى في آخر المسألة. إذن التفصيل هو العمل على المقاصد التابعة أساسا فيما فيه الحظوظ، وحتى فيما أصله غير الحظوظ بالمعنى الذي يقصده، لكن مع استصحاب البعد العام والبعد المقاصد الأصلي والبعد التعبدي. قال إذا كان معها، إذا كان معها أي العمل بالمقاصد التابعة، إذا كان معها مصحوبا أيضا، إذا كان العمل بها مصحوبا أيضا بالمقاصد الأصلية فهو في دائرة الامتثال بلا إشكال، وإن كان بدونها فهو عمل بالحظ والهوى. هنا يرد أو أورد كعادته الاستشكال أو الاعتراض الممكن، وهو كيف يكون الإنسان عاملا وفق المقاصد التابعة ومع ذلك يعتبر في حالة امتثال، أي أنه عامل وفق الشرع. قال هذا صحيح وهذا ممكن، والدليل عليه من وجهين. قال فإذا تقرر هذا فبيان كونه عاملا بالحظ والامتثال، يعني هذا يظهر كأنه كيف تجمع بين الشيء ونقيضه، الحظ والامتثال، امتثال هنا أي التعبد. قال الدليل عليه أمران، أحدهما مع تفصيل وتطويل واعتراضات وجواب عليها فإن قيل قيل. الوجه الأول هو أنه إن لم يكن كذلك لم يجوز لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال الأمر. إن الاعتراض على هذا الجمع معناه أنكم تقولون إن الإنسان لا يتكلف لا يتصرف في شيء من دنياه إلا وهو يقصد الامتثال وهو يقصد التعبد، حتى في الأمور الدنيوية الصرفة وفي الحظوظ وفي الأكل والشرب وتقلبات الحياة. قال وهذا في الحقيقة لا يقول به أحد، طبعا لا يقول به أحد من الفقهاء، وإلا الآخرون موجودون على الأقل كقول نظري. إذن على كل حال هذا شأن الناس والمتدينين والأنبياء والصالحين، أن عدد من الأمور يطلبون فيها حظهم وفي نفس الوقت يمتثلون، والدليل هو أنهم يطلبونها في حدود الشرع لا يتجاوزونه، معناه أن التعبد حاضر وامتثال أمر الشارع حاضر، فيطلبون حدودهم في الدائرة المرسومة. فدل هذا على أن القصد للحظ في الأعمال إذا كانت عادية لا ينافي أصل الأعمال. هكذا مكتوب عندكم جميعا ولا ما متابعين؟ وكأنه لا ينافي أصل الامتثال وليس أصل الأعمال. هنا أصل الأعمال. الأعمال هنا الأعمال. هكذا عندي كذلك، لكن كي يستقيم الكلام أكثر لا ينافي أصل الامتثال، والله أعلم. هذا دليله الأول، هو أنه تقريبا كالمتعذر أن تفرغ جميع الأعمال بما فيها أعمال العادية أي العادات، عادات الناس وحياتهم وشؤونهم الدنيوية، أن تفرغ وتجرد من طلب الحظ مع استحضار قصد الامتثال، هذا قال غير ممكن وغير معهود. فإن قيل اعتراض، كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها؟ إذن أيضا الاعتراض كأن هذا فيه تشريك، والتشريك طبعا عند الصوفية باطل، وعند الفقهاء ذكرت لكم رأي القرافي ومن على شاكلته. فالجواب عنده معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، هذا هو الجمع بين الامتثال والحظ، هو أن تكون هذه العاديات أي الحياة العادية والحياة الدنيوية أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني ولا تشبه بغير أهل الملة. إذا خلت من هذه الأمور ووقفت عند الأحكام الشرعية المتعلقة بالمجال، تجارة أو فلاحة أو زواج أو طلاق أو بيع أو شراء أو سكن أو إلى آخره، فإذا خالت من هذه الأمور أن يكون فيها عمل جاهلي أو اختراع شيطاني أو تشبه بغير أهل الملة، إذا خالت من هذه الأمور فيكون لا تتنافى مع الإخلاص. من أمثلة ذلك هذه الانحرافات التي قد تقع حتى في الأمور العادية فتخرجها عن كونها جامعة بين الامتثال والحظ، قال كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر. يعني شرب الخمر هناك طقوس معينة وطريقة معينة أي الطريقة مثل هذا اللي يضربون الكؤوس وما إلى ذلك دي فعلوا هذا إنسان في الماء أو قال في العسل أو في العصير يتشبه بشاربي الخمر في هيئتهم أو تمايلهم أو كذا بمعنى كأن نفسه تتوق إلى ذلك. بس هل المعنى هنا أنه لا يمكن أن يصحب هذا؟ لا يجوز. لا ما سؤال هل المعنى هذا أنه لا يمكن هنا أن يدعي أن هناك امتثال وعمل بالحظ ولا معنى أنه محرم؟ هذا هذه الأعمال قال جاهلية شيطانية تشبهون إلى آخره فمن فعلها في هذه الأمور العادية خرج عن دائرة الامتثال لأنه فعل الحرام دون أن يفعل الحرام في أصله لكن العمل نفسه حرام بهذه الهيئة أيوة. نعم نعم قال ومثله أيضا أكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود والنصارى وإن صنعه المسلم. طبعا هنا الأعياد دينية بطبيعة الحال، ما صنع لتعظيم أعيادهم أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية، أشكال من الذبح كانت عند الجاهلية من العرب وغير العرب، ذكر بعض أمثلتها، يعني الذبح تعظيما لمقدام بعض العظماء والرؤساء والملوك للتعظيم، أما لو ذبح لإطعامهم وإطعام الوفود القادمة معهم هذا لا شيء فيه، هذا عادي، لكن كان الذبح شعيرة تعظيم مثل ما هي في الدين شعيرة للتعظيم في الأضحية وفي الحج وفي النسك، نعم هي شكل من أشكال التعظيم، ولذلك لا يجوز أن تتخذ شكل من أشكال التعظيم لغير في غير الدين، مادام اعتمدت شكلا من أشكال التعظيم والتعبد في الدين منعت إلى آخره. كانوا يذبحون لمقدام العظيم وربما يرمونه لأنه يذبحون أكثر مما يحتاجون أو قد لا يأكلونه، ولكن الذبيحة في حد ذاتها إهراق الدم تعظيما لهذا، هذا هو كان المقصود. أو كما ذكر أيضا يذبحون عند حفر بئر أو عين تيمنا، يذبحون عندها ويخلطون الدم بمائها، كما ذكر أن كما ذكر أن إسماعيل المخزومي أزرع عينا فقال له المهندسون عند ظهور الماء لو أهرقت عليها دما كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. الجن يعني ولا من؟ فتقتل من يعمل فيها. لا يعني حتى لا يتدفق ماؤها بشكل كبير فيغرق الناس فجأة. فتقتل من يعمل في البئر يعني. اي نعم. انا قصدت من يعمل في الماء يخليها تهور. فإذا لا تغيض ولا تفور أكثر من اللازم فتغرق أحدا، لكي لا يقع شيء من هذا نصحه المهندسون. شوف المهندسين حتى في حفر عين المهندسون حاضرون وبالجمع، ولكنهم مهندسون خرافيون، يعني مهندسون صحيح في الحفر والبناء والتشييد والإتقان، ومع ذلك يقترحون عليه أن يذبح عليها حتى لا تغيض فيذهب ماؤها ولا تهور يعني تفيض فتقتل. جيدة لتغطي على فشلهم لو غضب أو غضب لهذا الآن رفعوا هذا العذر إذا ذبح فنحر هذا فنحر جزائر أي شياها حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام فأكل وأكلوا وقسم سائرها بين العمال فيها. قال ابن شهاب الآن المنطق الفقهي، قال ابن شهاب بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها، أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح للجن، جعل هذا مثله تعظيما للجن أو اتقاء لشرهم، لأن مثل هذا يقول الشاطبي لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به. وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه. أنا أذبح 5 الآخر لا أنا أذبح 7 الآخر يزيد 8 وهكذا يعني العبث والسفة فقط لي في النهاية يظهر أنه أجود العرب أو أجود قبيلته وأنه أجود من حاتم وما إلى ذلك. فهذا أيضا نهي عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به. قال الخطابي فقيه شافعي قال الخطابي وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حوادث وأوان أي وقت وفي أوقات حوادث يتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور يعني في مناسبات الذكرى السنوية الأولى والعاشرة وكذا نذبح ليس لغرض لحاجة للذبح وإنما الذبح تعظيما للمناسبة. وخرج أبو داود نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن يؤكل وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل يعني هذا أصله أن يذبح على المشروع على الصفة المشروعة بقصد مجرد الأكل فإن زيد فيه كما في الأمثلة المذكورة فإن زيد فيه هذا القصد التباهي أو التعظيم أو التقليد كان تشريكا في المشروع ولحظا أي ملاحظة ولحظا لغير أمر الله تعالى. وعلى هذا وقعت الفتية من ابن عتاب ابن عتاب فقيه أندلسي وعلى هذا وقعت الفتية من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز. نيروز معروف عيد النيروز عيد فارسي وقوله فيها أي في فتواه إنها مما أهل لغير الله به وهو باب واسع. إذن هذا الأعمال العادية إذا سلمت من هذه الأمور باختصار إذا سلمت من هذه فهي لا تنافي الإخلاص. فإذا خالطها شيء من هذه الأمور أي كما سماها عمل جاهلي أو اختراع شيطاني أو تشبه بغير أهل الملة هذا هو الذي ينافي الإخلاص وما سواه لا ينافي أصل الإخلاص. إذن الأصل أن الإخلاص حاضر. نعم الأصل أن الإخلاص حاضر. أيوة. طالما تبع الشرع والمشروع فيها. نعم. إلا أن يوجد العاديات هذا في العاديات. أيوة. نعم في العاديات. إلا أن يوجد ما يخرج. نعم هو يقول هذا لا ينافي الإخلاص. الأمور العادية إذا لم يصحبها شيء من هذا القبيل فهذا لا ينافي الإخلاص. هذا الأمر الأول مما يدل على أن لا تنافي بين الامتثال الجمع بين الامتثال والحظ. الدليل الثاني الدليل الثاني هو أننا نعمل بحظوظ الآخرة وهي أيضا حظوظ بمعنى أن الحظوظ لم تمنع في الشرع. ليس كل ما هو عمل لوجه الله لابد أن يكون خالصا من الحظوظ بدليل أننا نعمل لأجل الجنة من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار وهذا حظ. قال أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق وذلك باطل قطعا فيبطل ما يلزم منه. إذن ذكر ما هو معروف ومسلم من أن في الآيات وفي الأحاديث العمل لأجل الجنة والعمل لأجل نعيمها وورد ما ورد من تصوير نعيمها والترغيب فيه وفي لذاته ومتعه وسعادته وهذه كلها حظوظ. الإنسان إذا تخلى عن حظه أو لم يتخلى في الدنيا طمعا في حظه في الآخرة فهو عامل بالحظ في الحقيقة. وهذا لو أخذنا الأمر على النحو الذي يذكره المعترضون هو أن يكون العمل لا ينظر فيه ولا يلتفت فيه إلى أي شيء إلا لله، سيكون هذا نفسه منافيا لهذا الإخلاص. ولذلك كما يروى ربما الرابعة العدوية وعن غيرها من كبراء القوم الصوفية، يعني لو عبدتك تخاطب الله تعالى، لو عبدتك طمعا في جنتك لا لا لكانت طاعتي طاعة العبيد، ولو أطعتك طاعة خوفا من نارك لا لا الأولى عبادة التجار وخوفا من نارك وعذابك هذه طاعة العبيد، فأنا أعبدك لا طمعا في جنة ولا في نار لا أطلب شيئا. هذا لا هذا خلاف، هذا ما يقرره الشاطبي وتقرره الآيات، منها قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى قولهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن نطعمكم لأننا نريد نخاف يوما عبوسا قمطريرا. والآيات كثيرة في ذلك والأحاديث كثيرة كذلك في أن الله تعالى يجازي على العمل وأن بدخول الجنة والنجاة من النار، وأن للإنسان أن يعمل، بل هو مدعو للعمل على وفق ذلك. اسمع في حصر في هذه دلالة الآيات، يعني ممكن يكون التعبد بقدر الدفاع فقط في الآية هذه، يعني لا يوجد حصر في الآيات حتى يستدل بها هنا. لا هو وجه من وجوه العبادة وليس هو الوجه. لا هو الآن يرد على الذين يبطلون هذا الوجه، وهذا موضع الاستدلال لأنه يجوز، وأنه الإنسان إنما إنا نخاف من ربنا نعمل ونطعمه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكورا، إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا، يعني هذا من دواعيهم. والآيات ستأتي في سياق آخر، الآيات كثيرة جدا التي تثبت حظوظ الإنسان في الآخرة وصحة أن يسعى لها، وأن ما أعطي الإنسان في الآخرة أعطيه على عمله، وأن ما وقاه الله من العذاب أيضا لأجل عمله، فثبت أن الحظوظ حتى لو نفينا الرغبة في الجنة أو الخوف من النار فهناك حظ كذلك، يعني هو يفعل هذا لوجه الله لأنه يسعد بذلك ولأنه يشعر باطمئنان في ذلك، فهذا حظ كذلك. فلا يمكن نفي الحظ. لا هذا هو مضمون الكلام. الدليل الأول هو أنه نحن في حياتنا والصالحون والأنبياء وكذا يفعلون هذا ويطلبون هذه الحظوظ ويستمتعون بها، وشيء من هذا مضى حتى سابقا. هذا وجه. لكن أنا أقصد أنه لا يمكن التخلي عن الحظوظ بأي وجه من الوجوه، يعني دائما هناك حظ، يعني كونك يعني ترغب في الله وتتوق إليه هذا حظ، يعني أنك تشعر بالحاجة إلى ذلك هذا حظ. أي هذا أيضا فعلا سيأتي هذا المعنى والرد عليه أيضا، لأن بالنسبة للصوفية أو بالنسبة للغزالي الآن باعتباره من يمثلهم في هذا السياق، المقصود بالحظوظ ما سوى الله، لذلك حتى الجنة بالنسبة إليهم كما نقل عن الغزالي ربما نمر به، قال أهل الأحوال ممن المخلصون الحقيقيون وإن كان هو يعترف بندرتهم وأنا أشك في وجودهم أصلا بالصفات التي يحددها، يقول هؤلاء الحالة التي يكونون فيها أثناء عبادتهم لو عرضت عليهم الجنة بديلا لها لاستحقروها، جيب له الجنة وهو في عبادة أو ذكر أو كذا قل لك ارميها دعني منها لا أريدها. إذن هذا إذن هو مع الله وبالله وفي الله، وبعد ذلك كل شيء حقير تافه بما في ذلك الجنة. لا نحكم عليها. لا تعرف نعم. طبعا إذن هذا أيضا اعترض عليه أو اعترض عليه واعترض عليه. فإن قيل إن مثل هذا قادح في العمل بالنص والمعقول. أما المعقول يعني دائما المسألة هي الجمع بين الحظ والامتثال. في نظر المعترضين هذا تناقض وهذا ولا يجتمعان، فهما نقيضان لا يجتمعان. من استدلالاتهم التي يريدها الشاطبي ويبطلها كعادته، فإن قيل إن بل مثل هذا قادح في العمل بالنص والمعقول. أما المعقول فإن العامل بقصد الحظ قد جعل حظه مقصدا والعمل وسيلة، لأنه لو لم يكن مقصدا لم يكن مطلوبا بالعمل. إذن هذا الحظ أصبح هو المقصد، والعمل الذي هو العبادة أو العمل المشروع أصبح مجرد وسيلة. فإذن هذا من حيث العقل قلبت الأمور في نظرهم، فصار المقصد وسيلة والوسيلة مقصدا. وأما النصوص وهي طبعا الاستدلال الأهم، وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر فالآيات والأحاديث الدالة على إخلاص الأعمال لله، وعلى أن ما لم يخلص لله منها فلا يقبله الله، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وفيه أيضا أي في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، أي ليس له من التعبد لله بالأمر بالهجرة شيء، فإن كل أمر ونهي عقل معناه أو لم يعقل معناه ففيه تعبد حسب ما يأتي إن شاء الله. فالعامل لحظه مسقط لجانب التعبد، ولذلك عد جماعة من السلف المتقدمين العامل للأجر خديم السوء وعبد السوء، وفي الآثار من ذلك أشياء. وقد جمع الأمر كله قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وأيضا فقد عد الناس من هذا طبعا دائما هم الصوفية، وقد عد الناس من هذا ما هو قادح في الإخلاص ومدخل للشوب أي الوسخ للشوب يشوبها في الأعمال. فقال الغزالي كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وقل به إخلاصه. إذن هذه هي النصوص من حيث الاستدلال ببعض النصوص طبعا، ومعززة بقول الناس وفي مقدمتهم الغزالي. فالجواب فالجواب أن ما تعبد العباد به على ضربين حتى يفرق. هناك العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة، وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات، والثاني العادات. إذن لا بد من التفريق لأن لكل إخلاصه. الإخلاص في العبادات هو هذا الذي يتحدثون به، أن لا يدخل مع الله ومع قصد الله غيره طبعا إلا تبعا كما رأينا ونرى. إذن التعبدات يقسمها الشاطبي للجواب على هذه أو هذا الرأي وهذا الاعتراض إلى عادات وعبادات. ففي العبادات طلب الحظ الأخروي وليس الدنيا، طلب الحظ الأخروي مشروع مصرح به لا شك في ذلك، وأورد من النصوص شيء الكثير مما يدل عليه من الآيات التي ذكرنا بعضها وبعضها معروف، كقوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فإذن هذا الحظ الأخروي هذا مصرح به فلا كلام لأحد، لم يبقى كلام لأحد في الحظ الأخروي للإنسان أن يطلبه، ومشروع لا غبار عليه أن يطلبه. أما طلب الحظ الدنيوي في العبادات، هذا هو محل الإشكال. فأما طلب الحظ الدنيوي في العبادات فهو على ثلاثة أقسام. الإشكال هنا أكثر من السابق، الرد على السابق وهو طلب الحظ الأخروي، هذه مسألة محسومة بنصوص لا تعد ولا تحصى. لكن طلب الحظوظ الدنيوية من خلال العبادات، أي القصد بالعبادات إلى حظوظ دنيوية بالعبادات تحديدا، فهذا فيه ثلاثة أقسام. قسم من هذه الحظوظ يرجع إلى صلاح الهيئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله، يعمل بالعمال ولكنه يرغب أيضا ويتطلع من خلال كقصد ثان وتبعي إلى أن يعتقد الناس أن لا يسيء به الناس الظن، أن لا يهينه، أن لا يحتقره، بل يحترمونه ويقبلون شهادته وصدقه وكلمته ورأيه، ويكون هذا كما سمى تحسين الهيئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله. والقسم الآخر وقسم يرجع إلى نيل حظه من الدنيا، وهذا ضربان، أحدهما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراعاة الناس بالعمل، مراعاة. إذن هنا طلب حظوظ دنيوية وتتلخص تقريبا في الجاه والمال، الجاه والمال، هذا إذا نوعان، إما أنه يطلبه ولا يلتفت إلى الناس، وهذا هو ما ذكرناه وما عرفه أو اعتبره القرافي بالشريك الجائز، أن تطلب مصالح وفوائد ومنافع بعبادتك ولكن لا علاقة لها بالناس، والأمثلة ستأتي كثيرة عنده. والنوع الثالث أو هو الثاني من هذا القسم الثاني يرجع إلى المراعاة لينال بذلك مالا أو جاها أو غير ذلك، فهذه ثلاثة أقسام، أحدها الأول يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة. فإذا كان هذا المقصد، يعني أن يظن به الناس خيرا ويحسن الظن به على ما هو عليه، لا يطلب أكثر من ذلك، لا يطلب ما في أيديهم، لا يطلب جزاء ولا شكرا، لكن أن يكون مقامه عند الناس مقاما حميدا أو مقاما محمودا. قال هذا إن كان متبوعا، معنى متبوع يعني هو الأصل، هو الرأس، وهدف آخر تابع، فإن كان متبوعا فلا إشكال في أنه رياء. هذا الإشكال يبقى، وفي الحقيقة هو المقصود بالكلام، إن كان تابعا يعني يأتي تبعا، بمعنى أن الإنسان يقصد بالعبادة ما قصد بها شرعا ويؤديها وهو يقصد بها ما قصد شرعا من صيام وصلاة وذكر وتلاوة وحج وعمرة وما إلى آخره، ثم يطرأ في نفسه أن يعجبه نفسه والناس يهنئونه ويشجعونه ويثنون عليه بقيام الليل أو بالحج أو بالعمرة أو بأنه أنفق جل ماله في سبيل الله، يتلقى الثناء والتهنئة والحمد بين الناس فيعجبه ذلك، إذن هذا تبع ليس هو الدافع الذي دفعه، إذن كان تابعا. إذا كان تابعا فهو محل نظر واجتهاد، واختلف العلماء في هذا الأصل، فوقع في العتبية، العتبية من مصادر الفقه المالكي، فوقع في العتبية في الرجل الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم، صلى لله صلاة ممتازة رائعة وقام ليلا أو فعلا، ثم تشوفت نفسه أن يعرف ذلك عنه ويحب لأجله، ويحب أن يلقى في طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق غيره، فكره ربيعة هذا وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان، فكره ربيعة شيخ مالك كرهه، يعني ربما لا دون التحريم لكن كره ذلك. أما مالك الإمام مالك يعتبر هذا من قبيل الوسوسة العارضة التي لا يلتفت إليها، أي أن الشيطان يأتي للإنسان إذا سره مرأى الناس له على الخير فيقول له إنك لمراء، وليس كذلك، وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يملك، لا يتحكم فيه، لا يطلبه، لا يسعى إليه. فهذا رأي الإمام مالك. وقد قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، إذن هذا شيء مشروع ولا غبار عليه، ليس هو الذي طلبه بالعبادة لكن جاءك ثمرة من ثمرتها. وقال عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يدعو بذلك، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن أكون مصدقا عند الآخرين أو الآخرين. وفي حديث ابن عمر، في حديث عبد الله بن عمر، وقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقولها فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس مع أصحابه سألهم ما هي الشجرة التي لا يسقط ورقها أبدا وهي في ذلك كالمسلم، بمعنى دائم الورق والنضارة والعطاء. فالصحابة من جهة لم يتأكدوا، من جهة عادة إذا سألهم الرسول يمسكون حتى يكون هو الذي يجيب، وإن كان بعضهم ذكروا أنواع من الأشجار لم يصيبوا الشجرة المقصودة. فابن عمر لما عاد إلى أبيه عمر قال له كنت جالسا ووقع كذا وكذا، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة، وأنا كنت أريد أن أقول هي النخلة ولكني استحييت. قال له هي هذه العبارة، وهي الشاهد الذي يأتي به الشاطبي، لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، يعني هو يحب أن يكون ولده يحظى بهذه الميزة ويجيب جوابا صحيحا ويدرك ما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحظوظ التي نتحدث عنها، أي الموقع الحسن عند الناس. وطلب العلم عبادة، لأن هذا من العلم، وطلب العلم عبادة. ومع ذلك عمر تمنى وتشوف أن يكون ولده قد أجاب، وأن ذلك أحب إليه من كذا وكذا. قال ابن العربي سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا صوفي ولكنه فقيه، صوفي على طريقة الفقهاء كالشيخ زروق في المغرب كان صوفيا فقيها، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال قلت ما بينوا؟ ابن العربي يسأل شيخه هذا الذي سماه أبا منصور الشيرازي الصوفي، قال ما بينوا؟ قال أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات. قلت ويلزم ذلك؟ قال نعم، لتثبت أمانته وتصح إمامته وتقبل شهادته. إذن وبينوا، طبعا احنا عادة ينصرف فهمنا وهو فهم صحيح، إلا الذين تابوا وأصلحوا، يبينوا بالكلام العلم، ولكن أخفوه من التوراة. ما أي نعم، وبينوا ما يجب عليهم، ما يعلمونه، لم يسكتوا. يعني نعم إيه. تكلم عن الذين صحيح يكتمون أي، والدليل هو أنه تابوا وأصلحوا. تابوا وأصلحوا شو القرضاوي يستعملها في الفنانين والفنانات؟ قال لكن ما ينفع أن هو في حالة الفن يفسد الأرض ويكتم الدنيا ولا يقعدها، ولما يتوب ينام ما يختفي. المهم عندنا هو بينوا هذه، أدخل فيها هذا الشيخ الصوفي، أدخل فيها أنهم أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات. قلت يسأل ابن العربي ويلزم ذلك؟ قال نعم، لتثبت أمانته وتصح إمامته وتقبل شهادته. قال ابن العربي ويقتدي به غيره، ابن العربي من اقتنع بجواب الشيخ وأضاف إليه ويقتدي به غيره، فهذه الأمور وما كان في مثلها تجري هذا المجرى. والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العبادة. هذا الرأي الآخر عند الغزالي أن هذا العبادة لا تتخلص أي لا يتحقق فيها الإخلاص الكامل، أي لا يثبت فيها الإخلاص، لا تتخلص أي لا تتخلص من الأدران والشوائب، فهذه شوائب. وعند ابن العربي وشيخه الذي وصفه بالصوفي هذه أمور لا تضر، بل ينبغي إظهار هذه الأمور والأحوال الصالحة، لأن العالم محل القدوة ومحل لجوء الناس لاستفتائه والاقتداء به وتقديمه في مصالحهم. هذا ما يرجع لتحسيني. لكن الشاطبي هنا لم يرجح. صحيح، هو كما في مسألتنا السابقة لم يرجح، لكن أنا عندي وهذا ذكره أيضا دراز نرى هنا في الهامش، يقول أي مع وجود الانفكاك كما هو رأي الغزالي، وقوله على أن، وهي ستأتي على أن فإذا كان نفس طبعة 364، قال تأييد لرأي ابن العربي، وهذا أنا سجلته من قديم في نظرية المقاصد عند الإمام الشافعي، أنه ترجيح يعني لطيف خفي غير صريح، لكنه يرجح قول ابن العربي كما يتضح من مجمل كلامه. إذن هذه الحالة الأولى من طلب حظوظ الدنيا بالعبادات، الحظوظ الدنيوية أي التي تحصل في هذه الدنيا تطلب بالعبادات، هذا النوع الأول. قال إذا كانت متبوعا فهو الرياء وهو باطل ومرفوض، إذا كان متبوعا أي يأتي لاحقا فهو هذا، هو هذا الذي سمعنا فيه ما سمعنا قول الغزالي من جهة وقول أبي بكر بن العربي وهذا الشيخ الإمام أبو منصور، الإمام أبو منصور الشيرازي الصوفي من جهة أخرى، ومن على قولهم. ورأينا قول الإمام مالك أيضا حين اعتبر أن هذه مجرد وساوس، ورأينا من الآيات ما يدل على أن هذه الأمور إذا وقعت في النفس واستكانت إليها النفس لا بأس بها ولا ضرر فيها. الثاني ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن الغير، والأمثلة هنا أعطى 10 أو 11 مثالا، منها الصلاة في المسجد للأنس بالجيران، أو الصلاة بالليل لمراقبة أو مراصدة أو مطالعة أحوال، إنسان في حراسة أو في مراقبة شيء يستعين بالصلاة ليبقى مستيقظا، أو يخرج في الليل للمسجد يسمع صوت الجيران ويسمعونه ويستأنس بدلا أن كان في بيت مغلق إلى آخره، يخرج بهذا الغرض، ليس له رياء في الناس لكن هو يجلب الأنس لنفسه، أو هذا الذي يقوم بالمراقبة والحراسة وما إلى ذلك. الثاني الصوم توفيرا للمال أو استراحة من عمل الطعام وطبخه يعني تقليلا على كل حال، أو احتماء لألم يجده، أو مرض يتوقعه، أو بطنة تقدمت له. المثال الثالث الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس، يحس أو يجد لذة وسخاء في سخائه وكرمه. والرابع الحج لرؤية البلاد والاستراحة من الأنكاد، أو للتجارة، أو لتبرمه بأهله وولده أو إلحاح الفقر. والخامس الهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال، بمعنى هجرة ليست للدين وإنما لمصلحته الشخصية في تلك الهجرة، كهجرة المسلمين إلى الغرب في هذا الزمان يعني يذهبون يجدون مهنة ويجدون معاملة ويجدون إلى آخره. والسادس تعلم العلم ليحتمي به من الظلم، الآن لكي تحتمي من الظلم عليك أن تعلم القانون وليس الفقه لذلك أنا أعرف كثير من عدد على الأقل من رجال التعليم تركوا التعليم وذهبوا للقانون والقضاء والمحاماة لأنهم تعرضوا للظلم ولم يستطيعوا دفعه، فآلوا على أنفسهم أن يدرسوا القانون ويصبحوا قضاة وقانونيين لأنه يستطيع أن يجابها إذا كان مسلحا بالقانون. قديما كان عليك أن تكون مسلحا بالفقه من أراد أن يظلمك من قاض أو وال أو محتسب أو غيره، إذا كنت على علم تستطيع أن تجابههم. إذن تعلم العلم للاحتماء عن الظلم. والسابع الوضوء تبردا، والثامن الاعتكاف فرارا من الكراء. إنسان نزل في مدينة بدلا أن يذهب إلى الفندق قال هذه العصر الأواخر يذهب إلى المسجد فيعتكف ويوفر على نفسه إلى آخره. والتاسع عيادة المرضى والصلاة على الجنازة ليفعل به ذلك، رجاء أن يفعل به ذلك. والعاشر تعليم العلم ليتخلص به من كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث. والحادي عشر الحج ماشيا ليوفر له الكراء أيضا، وربما أيضا صحيا أو ما إلى ذلك. قال الشاطبي رحمه الله: وهذا الموضع أيضا محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة، أما إذا كان متبوعا في هذه الأمور أيضا العمل العبادة تبطل. وقد التزم الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص، ولكن بشرط أن يصير العمل عليه أخف بسبب هذه الأغراض. هذا هو تدقيق الغزالي. هذه أمور تتنافى مع الإخلاص، لكن متى هي لم يكن إذا دخلت أصبح حماسه، هذا معنى أن تصير عليه أخف. إقباله على العمل وحماسته إليه ومسارعته فيه تصبح أكثر، أما إذا لم تغير شيئا هذا شيء. أما ابن العربي فيذهب إلى خلاف ذلك، وكأن مجال النظر في المسألة يلتفت إلى الانفكاك القصدين أو عدم انفكاكهما. فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك فيصحح العبادات، وظاهر الغزالي أي ظاهر كلامه الالتفات إلى مجرد الاجتماع وجودا. هذه مسألة كبيرة. أنا قلت التفاف، مكتوب عندي الالتفاف، لا الالتفات. هذه مسألة عندها تشعبات في الفقه، وهي اجتماع بعض الاجتماع شيء صحيح وشيء غير صحيح في حالة واحدة. وأشهر أمثلته كما هو معروف الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة يجتمع فيها أن الصلاة صلاة معروفة وواجبة وعبادة وكذا، ولكنها في الدار المغصوبة سواء كان هو الغاصب أو الغاصب غيره. كمن يدخل عند دار يعرف أن صاحبها غصبها من فلان ومن فلانة، هل يصلي أو لا يصلي؟ وإذا صلى هل تبطل صلاته أو تصح صلاته؟ هنا تأتي هذه النظرية الانفكاك أو عدم الانفكاك. الذين يقولون بالانفكاك يقولون اغتصاب الصلاة، اغتصاب الدار شيء ودخولها شيء أيضا والمكوت فيها شيء، وكل هذا فيه إثم، إثم لمن اغتصب وإثم لمن دخل وجلس فيها ومكث فيها مدة من الزمان، فهو آثم بمقدار ذلك. لكن الصلاة منفكة، الصلاة من شروطها كل مكان طاهر وليس مكان مغصوب أو غير مغصوب لا إلى آخره. فالذين يقولون بالانفكاك يصححون هذا ويبطلون هذا، والذين ينظرون إلى هذا الامتزاج فهو بمثابة شيء طاهر، إذا امتزجت به نجاسة فهو نجس وانتهى الأمر. فإذا الغزالي ينظر إلى الاجتماع، إذا وقع الاجتماع بطل العمل. ابن العربي والفقهاء عموما يستحضرون مسألة الانفكاك بمعنى تفكيك المسألة إلى وجهين إلى جانبين، هذا كذا هذا كذا، إذن فهؤلاء يصححون هذه الأعمال، ويبقى ما لازمها وشابها إن كان تابعا أو متبوعا كما ذكرنا. ثم قال الشاطبي حتى نرى ترجيحه لابن العربي: على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه، وجيه أكثر، يعني ترجيح مخفف اللهجة. طبعا ابن العربي الغزالي شيخ ابن العربي معروف، ومع ذلك هذا غلب عليه الفقه والنظر الفقهي وكان قاضيا، والغزالي فقيه ولكن وأصولي، لكن غلب عليه التفلسف والتصوف. إذن قال الشاطبي على أن القول بصحة الانفكاك، صحة الانفكاك يلزم عنه تصحيح هذه الأفعال، فيما يصح الانفكاك فيه أوجه لما جاء موقف وسط بينهما، لأنه فيما يصح فيه الانفكاك أي طبعا أي. هو موضوعنا أي وهو موضوعنا لا أظن أن يقصد يكون لا وموضوعنا أنت خليه يكمل لما جاء من الأدلة على ذلك. ففي القرآن الكريم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، وهذا من أصرح، والآية الأخرى ليشهدوا منافع لهم، صريحة جدا في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج، مرة أخرى ابن العربي في سياق الرجحان، وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة إنه دأب المرسلين، فقد قال الخليل عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين لما تعب منهم، وقال الكليم أي موسى ففررت منكم لما خفتكم وذهب إلى الله، ولكن فرارا وتعبا منهم ومن جحودهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، فكان يستريح إليها من تعب الدنيا، وكان فيها نعيمه ولذته، أفيقال إن دخوله فيها على هذا الوجه قادح فيها؟ كلا، بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها. وفي الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذن الصوم هنا ليس مطلوبا لذاته، وإنما هو مطلوب للاستعانة على مشاكل ومعاناة الشباب، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ذكر ابن بشكوال، هنا لما وقفت عند ابن بشكوال تذكرت ما قلته لكم سابقا من استحباب إبقاء الأسماء على أصولها. بشكوال هو باسكوال أندلسي، يعني لم يستنكف عن أن يحمل اسم أصله الإسباني إلى آخر، باسكوال صارت بشكوال. وهو من كبار علماء المسلمين في الأندلس، مؤرخ وفقيه، وخاصة اشتهر بالتراجم والسير إلى آخره. ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد قال حضرت القاضي، القاضي هذاك كبار الفقهاء هو الذي يكون قاضيا، حضرت القاضي أبا بكر بن زرب أيضا من كبار فقهاء الأندلس، شكا إلى الترجيلي المتطبب، طبيب يعني لكن سمى بالمتطبب، هذا الفقيه يشتكي، ذهب إلى الطبيب المسمى الترجيلي، شكا إليه ضعف معدته وضعف هضمه على ما لم يكن يعهد من نفسه، وسأله عن الدواء فقال أسرد الصوم تصلح معدتك، الطبيب ينصحه بالصوم، فقال له يا أبا عبد الله على غير هذا دلني، أعطيني دواء غير هذا، ما كنت لأعذب نفسي بالصوم إلا لوجهه خالصا، هذا على مذهب الغزالي الآن، ولي عادة في الصوم الاثنين والخميس لا أنقل نفسي عنها، لأنه قال له أسرة الصوم يعني بشكل متتابع، قال أنا عندي نظام والتزام لا أحيد عنه، والاثنين والخميس. قال أبو علي، هذا الذي يحكي أبو علي الحداد، قال أبو علي وذكرت في ذلك المجلس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث اللي ذكرناه سابقا، قال استحضرته ولكن استحيا أنه يتطاول على ابن زرب لمقامه، قال وجبنت عن إيراد ذلك عليه في ذلك المجلس، جبن يبدو أنه كان من تلاميذه أو نحو ذلك، وأحسبني ذاكرته في ذلك في غير هذا المجلس، فسلم الحديث يعني اقتنع به وسلم به إلى آخره. إذن الحديث وهذه الحادثة يدلان على ما نحن فيه، وهو أنه ابتغاء بعض المصالح وبعض المنافع بالعبادات لا إشكال فيه. صومه حديث صومه تصحيح. هذا يعني صحيح المعنى ولكن غير صحيح السند. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويكفي من ذلك ما يراعيه الإمام في صلاته من أمر الجماعة كانتظار الداخل ليبرك الركوع معه، على رغم أن هذه اعتبارات تعبدية لكن مهم أدخل في العبادة ما ليس فيه إلى آخره. هذه مسألة واحدة. والثالث نقفز لا نطيل في هذا. الثالث إذا قلنا طلب الحظوظ الدنيوية بالعبادات، إما أن يكون لتحسين الظن عند الناس وما إلى ذلك، وهذا قال إن كان متبوعا، إن كان متبوعا ففيه الاجتهاد المعروف، وذكر قول مالك وكذا وقول ابن العربي والغزالي متبوعا فلا شك في بطلانه. اي نعم هذا رياء. واذا كان تابعا. والثاني هو ان يطلب حظوظا نفسه دون ان يلتفت الى احد، بينه وبين نفسه يراعي امور ويرمي اليها وكذا. هذا كالاول، الا انه هذا اقوى في الرجحان في الحقيقه، وهو الذي سماه القرافي تشريك في العبادات إذا كان لا التفات فيه لأحد من الناس فهو جائز، وضرب له الأمثلة التي أوردها الشاطبي، ولعله من هناك استقاها والله أعلم. الثالث قبل الثالث نعم إذا كان قيد مهم أيه. لا يكون لا يغلب على القصد أيوة على كل حال هذا صحيح، لا يغلب ولا يسبق عموما غالبا لا يكون قصدي. ايوه لا يكون هذه الامور الا تكون سابقه ولا غالبه، لان يعني يمكن الا تكون سابقه ثم تتضخم في النفس حتى تصبح هي نعم الموضوع ان تكون تابعه. اي صحيح صحيح لا يحتاج هذا الفرق، اذا تضخمت لم تعد متبوعه، ولكن هذا توضيح نعم صحيح يصبح يعني غالب على الناس. نعم إذا غلبت أو سبقت ما غلب. ولذلك هذه الأمور وأنا كما قلت سنبقى معها قريبا إلى النهاية، وخاصة المقاصد المكلفة التي سنصل إليها قريبا هي أيضا ذات صلة بهذا كله. لذلك كما قال في مكان من هذا أن الحكم في مثل هذه الأمور للسابق والغالب، تبنى الأحكام على السابق والغالب. إذا الثالث ما يرجع إلى المروءات. قال فأصل هذا المراءات، أي نعم صحيح عفوا، ما يرجع إلى المراءات. فأصل هذا إذا قصد به نيل المال أو الجاه فهو الرياء المذموم شرعا، وأدعى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام ظاهرا بقصد إحراز دم إلى آخره، ويلي ذلك في القبح عمل المرائين العاملين بقصد نيل حطام الدنيا وحكمه معلوم فلا فائدة في الإطالة فيه، هذا باطل. هذا كله في العبادات. الآن أيضا ابتغاء الحظوظ والمصالح والمنافع في الأعمال الدنيوية. قال وأما الثاني فصل أي أوله أولهما في العبادات، طلب الحظوظ بالعبادات، طلب الحظوظ بالعبادات المطلوب بالعبادات فيه التفاصيل التي رأيناها. الآن طبعا هو هذا أولى، ولكن على كل حال وأما الثاني وهو أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد كالنكاح والبيع والإجارة وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلة، فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع وراعاه في الأوامر والنواهي، وعلم ذلك من قصده بالقوانين الموضوعة له. وإذا علم ذلك بإطلاق فطلبه من هذا الوجه غير مخالف لقصد الشارع فكان حقا وصحيحا. هذا وجه. وجه آخر لمشروعيته أيضا، ووجه ثاني أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحا في التماسه وطلبه لاستوى مع العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال، وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية، وهذا كاف في كون القصد إلى الحظ في هذه الأمور لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ. ووجه ثالث أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغا لم يصح النص على الامتنان بها في القرآن والسنة. القرآن امتن في عدد من الآيات بطلب هذه الحظوظ وبأنها هبة من الله، بمعنى إغراء وتشجيعا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى آخر الآيات، إلى غير ذلك مما لا يحصى. فهذا الامتنان دليل على أنها مطلوبة، بل الشارع يرغب فيها، لأن الامتنان هو نوع من التحضيض على الاستمتاع بهذه المتع وبهذه النعم. ليس هناك امتنان بالعبادات؟ لا، امتنان بالتوفيق إليها قد يكون، لكن الامتنان بفرضها لا. هو ذكر هذا، قال التكاليف الأخرى التعبدية هي تكاليف، هي في الأصل أنها ثقيلة على النفس، فيمدح الإنسان إذا قام بها، أما هذا فيشجع عليها. معرض الامتنان في مثلا في آية المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليتم يريد ليطهركم، لا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. يعني هذه الآية جاءت في السياق ذكر بعض العبادات من الطهارة إلى آخره، وكذلك قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ففي تزكية، فكل عبادات يعني إرسال للرسل، وهذا الامتنان إرسال الرسول، والأخرى في التخفيف في الرخصة، التخفيف هذا إرسال الرسول في القصر الصلاة الإفطار. لا، هو على كل حال مدح العبادات والترغيب، هذا هو الدليل عنده، والحكمة والنكتة هي أنه هذه الأمور الدنيوية التي يسعى الفكر الصوفي إلى تحقيرها وتتفيهها وتصويرها كالنجاسات وكالجيفة وكذا وكذا، ها هو الله تعالى يمتن بها، هذا هو هنا قوة الاستدلال في هذا المقام وفي هذا السياق. في أخيرا في فصل أخير في أسطر قليلة، قال كتوضيح اصطلاحي: حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية التي كنا فيها، وإن خالف القصد قصد الشارع، يعني قصد الشارع هي المقاصد الأصلية، الزواج والتجارة وكذا، المقاصد الأصلية يعني إقامة الدنيا وإقامة الحياة ومصالح العامة إلى آخره، بينما الإنسان قد يطلب بها حظ نفسه لا أقل ولا أكثر، فكما قال له يعني وجبة ممتازة لما لا، شهية لذيذة إلى آخره. فإنما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء، ما كنا فيه الآن هو مع اصطلاح الفقهاء، فهي باطلة أو صحيحة، بمعنى فيها أجر أو ليس فيها أجر. فإن قلنا صحيحة على هذا المعنى، إنسان يطلب حظ نفسه بزواجه وأمواله وعمرانه وقصوره وسيارته، يطلب حظ نفسه ولا يبالي بشيء آخر، يريد زوجة، يريد مالا، يريد سكنا، يريد أثاثا، يريد سيارة كما يريدها يعني جميع الناس حين يشتهون فيشترون، كما قال عمر: أو كلما اشتهيت اشتريت. هذا حكمه الصحة بدون نية ولا قصد ولا تعبد، لكن الشاطبي أن يقول هذه الصحة اصطلاح الفقهي، هذا العمل صحيح. ما معنى صحيح؟ أن ملكه صحيح، زواجه صحيح، استمتاعه بهذه الأمور صحيح، بيعه شراءه لا يقصد إلا مصلحته ونفسه وأنانيته، كل التصرفات صحيحة، لكن الصحة هنا بمعنى أن التصرفات نافذة وتترتب عليها نتائجها كصحة العقود، هذا قال اصطلاح الفقهاء. وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من كتاب الأحكام، فكل ما خالف قصد الشارع، وسنعود إليه أيضا في مقاصد المكلف، فهو باطل على الإطلاق. البطلان هنا الصحة هي هل فيه أجر أو ليس فيه أجر. إذن إذا اعتبرنا هذا اصطلاح الشاطبي وأصله لكلها اصطلاح صوفي، فالصحة والبطلان معناه فيه أجر، أو بمعنى هذه الأفعال إذا فعلت لأجل الحظ من زواج وبيع وشراء وبناء وكذا، فهي باطلة دينيا، أي لا أجر فيها ولا ثواب لها في الآخرة. فهذا الصحة والبطلان. إذا الصحة والبطلان في اصطلاح الفقهاء، هل التصرف يعتبر وتترتب عليه نتائجه وآثاره أم لا؟ فإذا هذه التصرفات صحيحة ولو لم تحضر فيها نية، أو حضرت النية الشخصية الذاتية الضيقة، في الحالتين التصرف يعتبر باصطلاح الفقهاء أو اليوم باصطلاح القانونيين هذا تصرف صحيح. باصطلاح آخر في شرحه في كتاب الأحكام، وسنعود إليه وسنصل إليه فيما سيأتي من مسائل، لا هذا عمل غير صحيح ما دام لم يستصحب فيه المقاصد الأصلية نهائيا. فإذا احنا من أول الكلام قال في أول المسألة، رجعوا إلى أول المسألة، قال العمل على وفق الحظوظ إما أن تصحبه المقاصد الأصلية أو لا تصحبه، إذا لم تصحبه فهو الهوى. إذن هو هذا اللي الآن يسميه أيضا البطلان، فهو الهوى. إذن طلب الحظوظ سواء في أعمال تعبدية أو دنيوية، وبالخصوص في الدنيوية، إذا أراد الإنسان أن يكون له فيه أجر وأن يكون قربة وتعبدا فليستصحب، يسوغ له ويقبل منه ولا حرج عليه أن يطلب حظوظه، لكن أيضا يستصحب القصد الآخر، أي المقاصد الأصلية من أنه ينفع الناس وأنه يلتزم الشرع وأنه يأخذ هذا الحظ من حيث أعطاه إياه الشرع وبحدود الشرع. وما إذا استحضر هذه الأمور ولو بصفة إجمالية في حياته يكون له أجر ويكون عمله صحيحا وغير باطل بهذا المعنى أيضا. وبالله تعالى التوفيق، ورحم الله أبا إسحاق. مصطلحين وسياقين مختلفين. عفوا، تصرفات العادية وسياق الأحكام. كيف؟ كأنه هنا يشير إلى اصطلاحين مختلفين في سياقين مختلفين. نعم. اصطلاح الفقهي، اصطلاح الفقهي. الصحة والبطلان. تصرفات العادية. سياق الثاني في كتاب الأحكام. في كتاب الأحكام، في كتاب الحكم، التصرفات العادية، الحكم الشرعي، الصحة والبطلان، تناول الصحة والبطلان وذكر هذا المعنى الذي يذكره هنا، وهو أن الصحة والبطلان يستعملان عنده بمعنى كل ما وافق قصد الشارع صحيح، ما خالف قصد الشارع باطل. وهذا ليس هو استعمال الفقهاء. هذا ما السؤال أو ما الملاحظة؟ لا، أنا فهمت من كلامه أنه هو في سياق الحديث عن التصرفات العادية، فمعنى الصحة والبطلان هو على معنى الفقهاء، على اصطلاح الفقهاء. في سياق الأحكام، كتاب الأحكام، فباطل على الإطلاق. لا، هو في جميع الحالات المعنى الذي يشتغل عليه ويستعمله الشاطبي في الأحكام وهنا، وسيأتي مزيد، هو أن الصح الصحيح ما كان القصد فيه موافقا لقصد الشارع، ما خالف قصد الشارع أو غاب فيه قصد الشارع فهو باطل. لكن قال حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد الشارع فهذا على اصطلاح الفقهاء، بمعنى إذا صدر منه هذا فافهموا ذلك، قد يعبر بالصحة في أمور لم يستحضر فيها قصد الشارع وخاصة القصد الأصلي، هذا اصطلاح الفقهاء. أما اصطلاحه هو لا باطل. أي نعم، باطل بمعنى لا أجر فيه، هذا معنى باطل أيضا. لكن مفهوم الفقهاء، لكن بمفهوم الفقهاء هو أنه نافذ هذا العمل. هذا الفقهاء حتى لو لم يكونوا قضاة هم كالقضاة، يقول لك لأن حسبها الشاطبي إنسان تزوج لأنه اشتهى امرأة فسعى إليها فتزوجها كما في حديث فمن كانت هجرته إلى آخره، أو الإنسان رأى دارا جميلة عجبته فأصر أن يشتريها وأن يملكها ودفع فيها الغالي والنفيس وامتلكها وقال يعني أحسن أنه في مملكته، ليس له لا شرع ولا نية ولا تعبد ولا كذا ولا كذا، وربما حتى اجتنب الحرام لأنه لم يجد إلا سبيل الحلال ففعله، هذا حسب الشاطبي هذا عمل باطل. لكن لا ينافي مقاصد الشارع هذا. على كل حال هو الباطل عند الشاطبي ما ينافي مقاصد الشارع. نعم. أصلية يعني مقاصد الأصلية لم يعمل عليها ولم يستصحبها، لم يعمل عليها ولم يلحظها ولو بدرجة ثانية، فهذا هو الذي يقصد أنه هذا كلام. وقلنا من البداية لا فيه تشدد في المسألة، هذا رأيي. صحح العقد نعم، البيع صحيح والشراء صحيح والتملك صحيح والذين سيرثون إرثهم كل الأمور صحيحة، لكن بذل كل هذا المال وهذا الجهد ولا أجر له، هذا معنى باطل. ولا يمكن أن نقول أن الشاطبي لاحظ هنا أو حاول يعني توجيه مقاصد المكلفين إلى مقاصد الشارع، بأن يعني ولو مثلا لو اعتبر المكلف ذلك وراعى ذلك في كل أموره لتوجه النشاط البشري إلى مقاصد الشارع. أيه بدون شك هذا ما يقصد الشاطبي. إحنا أيه مقاصد الشارع هي البوصلة أمام المكلف. طبعاً لو صححه ربما لما سعى المكلف إلى التوجه إلى هذه المقاصد. ولو كان هو الهدف. لا أكثر من هذا سيخرقها. انتبهوا إلى هذا. إنسان إذا غابت عنه أو غاب عنه استحضار المقاصد لا بالقصد الأول ولا بالثاني في النهاية، لأنه في النهاية أصبح محركه هو ما يشتهيه. إذا أصبح هذا هو المحرك اليوم وغدا، فكما ذكرت في هذا المثال الآن ليس أمامه إلا الطريق الحلال أن يذهب ويشتري ويدفع، لكن إذا استبد به هذا السلوك وهذه المرجعية التي هي مرجعية الهوى كما كان يفعل الملوك، أعجبه هذا المكان ودخله وكذا قال تبيعني قال لا أبيعك، فيرسل يستعمل جميع الوسائل لينتزعه منه، فإذا ينتقل إذا غاب قصد الشارع سيحل شيئا فشيئا التصرف وفق مرجعية الهوى. وهذه ما ننسى، لا ننسى أن هذه هي القضية الكبرى في هذا النوع، هي الهوى أو الشرع، نقيضان لا يجتمعان، إما الهوى أو الشرع، إما أن يكون الإنسان في ظل الشرعية وأن يكون في ظل الفوضى والغلبة والقهر إلى آخره، وهذا شأن كما ذكرت الشرعية أو الانقلاب انقلابية، إما الشرعية أو الانقلابية، لأن الانقلابية ليس فقط انقلاب، انقلابية الفكرية والفقهية والأخلاقية. الآن ما يحدث في مصر هذه الاشتباكات التي وقعت أمس وقصة التحرش التي ملأوا بها الدنيا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كانت غريبة جدا، تحرش جماعي بفتاة، هذه كلها لانهيار نظام القيم. لماذا انهار نظام القيم؟ لأن أكبر شيء في الدولة ضرب القيم وداسها. فإذا وأنا لما ردت على عالي جماعة قلت انقلابية الفقهية، فإذا هناك انقلابية وليس فقط انقلاب، انقلابية أوسع من انقلاب، أن تنقلب القيم والموازين والثقافة أصبح الانقلاب. أيوة أي ما يشير إليه الحديث، يخون الأمين ويؤتمن الخائن وإلى آخره إلى آخره. عندما تحدث عن مقاصد الشريعة المصالح التي تجتمع من دون ربط الناس بالمقاصد الشريعة بالمقاصد الأصلية تتر وكذا، هذا في خطر فعلا على التدين. إيه تسألوني؟ نعم صح، أنا بتكلم عن مقاصد. إيه هذا إذا وقع التمادي فيه والغفلة المتتالية. تطور. إذا كان على مستوى الفرد فالخطر على مستوى الفرد. لا تكلم حتى على مستوى. إيه طبعا. طبعا في كل المجالات. إذا غيبت المقاصد إلى أن نصل كما قال ابن عاشور أسوأ ما نصل إليه هو الحيل، أن يصبح عندنا فقه الحيل. لماذا؟ لأن تجد الأحكام الشرعية وحتى القوانين أحيانا تقف أمام هواك، إذن هناك الحيل، هناك الحيل القانونية والحيل الفقهية، إذن الإنسان يصل بكل سبيل كما يفعل أحيانا في البنوك الإسلامية. هذا السؤال موجه إليه. تهمة مش سؤال. عندما نشرح لقصي شيء أمثل آخر، لما نتكلم عن مقاصد أحكام شرعية أنها هي مصلحة فيها فوائد وعكسها فيها مضار وكذا، دون أن نربطها بالانستال أصل الانستال، فهل ستتحول إلى مقاصد يعني هل هذا الخطاب يعني خطاب سليم شرعا؟ يعني خطاب سليم يعني هو تغييب لا يعني مثلا احنا ما بين بنختار ما بين أمرين، فبنختار الأمر اللي تغلب فيه المصلحة على المفسدة، لكن المقاصد الأصلية ضيعة. صح، احنا نطبق الشريعة لما فيها من مصالح أيوة دنيوية وليس لي مقصد الامتثال الأصلي وكذا. هذا هو المصالح في المعنى الشرعي، هذا هو أي. لا هو طبعا ما ذكره الشاطبي ويذكر في عدد من الكتابات المقاصدية، وأنا أيضا كتبته أكثر من مرة، هو أن التعليل لا ينافي التعبد، والتعليل لا يجب أن يسقط البعد التعبدي في أي عمل. فإذا حين نقول نفعل هذا لمصلحته ونجنب هذا لمفسدته، في كل مصلحة تعبد وفي اجتناب كل مفسدة تعبد، هذا المعنى فعلا يجب أن يبقى حاضرا. صحيح، إذا غاب يغيب سند كبير جدا ودعامة كبيرة جدا لاستقامة الأمور، يعني الامتثال ومقاصد الشرع وكلياته وحاكميته العليا وما إلى ذلك. ولذلك الشاطبي في قول ممتع، ما أدري أين، كيف لم نمر به، ما أعرفش أين هو، يقول في الشريعة مصلحة كلية في الجملة ومصالح جزئية في كل مسألة، فأما المصلحة الكلية فهي أن يكون المكلف تحت سلطان الشرع ينضبط، بمعنى الكلام ينضبط بلجامه حتى لا يكون كالبهيمة المسيبة، هذه المصلحة الكلية. وأما المصالح الجزئية فهي ما يعرب عنه كل دليل في مسألته. إذا الآن تسأل، إذا عملنا بالمصالح الجزئية في بدليلها ونسينا الآخر، فعلا هذا مشكل، غيبنا الكلي وغرقنا في الجزئي. والجزئي كما تعلم حمال أوجه وتأويلات واجتهادات، وحنا نرى الآن مسائل كبيرة ويقول لك هذه محل اجتهاد ونظر، لكن حين نرجع إلى ما هو أكبر منها وأسبق منها تحسم المسألة. إذن ولذلك هذا النوع كله كما نرى افتتحه وأداره الشاطبي على مسألة واحدة، إخراج المكلف عن داعيتها، وهذه مسألة كلية. ذلك العنوان الموافقات بدأ يتضح ما المقصود بالموافقات، أصبح تصرفات المكلفين موافقة. هذا تفسير حسن منك. أما هو في السر، هو في السر الموافقات بالرؤية التي رآها له، يعني لا هو المعنى فيه معاني عديدة، ومع ذلك ابن عاشور يفضل المعنى الأصلي وحتى أنا أفضل المعنى الأصلي. وهذا من الأسرار التي وافق أفضل العنوان التعريف بأسرار التكليف، لأني أفضل العنوان الذي اختير يقظة على العنوان الذي اختير مناما. هذا فرق. لكن الشاطبي رحمه الله يعني نزولا عند ظن شيخه وتقدير، وهذا ما حصل في عند الشاطبي، ليس الغزالي وحده، لا هو فينا، لكن لا ليس إلى درجة الشاطبي. تكلمنا عن البيئة يعني كل عالم. أما الشاطبي فعلا لذلك أنا لو سألتني هل هو فقيه بالمعنى الاصطلاحي الاحترافي؟ لا ليس فقيها. هو فيلسوف ونظار نظار كما يقال. يوصل بدون الطراز الرافيع. هو أنه لم يتم الاعتراف بالشاطبي داخل الفقه المالكي في المصادر يعني. لم نجد إحالة إليه إلا في مصادر. وهذا يختصره لك قصته مع شيخه أبي سعيد بن لب. أبو سعيد بن لب يمثل المذهب تمثيلا صحيحا كاملا، ويمثل المدرسة المالكية الأندلسية بكل تقاليدها. والشاطبي فكان مغضوبا عليه من شيخه، وشيخه يعتبر شيخ مشايخ الأندلس في يومئذ. لم يكن فقيهم لا شأن في المذهب المالكي. فلما اختلف الشاطبي مع أبي سعيد بن لب، الفقهاء مع أبي سعيد بن لب لأنه معهم. الشاطبي جاء بشيء ذكره وقال فلا يعني ما تمشيش مع الإنكار إذا وجدت شيئا غير مألوف، هذا يذكره في مقدمة الكتاب، يعني يشير إلى ما أتى به من تجديد يتوقع أن يكون محل إنكار. فلذلك الشاطبي في الحقيقة كتاب الموافقات ظهر في مطلع القرن الرابع عشر، هذه الولادة الحقيقية للكتاب عندما طبع. ثم حينما نوه به محمد عبده في مصر والطاهر بن عاشور في تونس. وإلا قبل ذلك الكتاب موجود قبل الكتاب. نعم له كتابات قبل هذا الكتاب الشاطبي. واضح أن القصة فيها لابد يكون لها سبب آخر. السبب الآخر هو الخلاف اللي كان في الميدان في المسجد. هو تولى الخطابة، هذا ذكره في الكتاب الاعتصام، تولى الخطابة فذكر الدعاء، ترك الدعاء، كان لا ترك الدعاء في الخطبة أولا، الدعاء مع الولاة، ثم ترك الدعاء بعد الصلاة. هذه نقطة الصراع الحقيقية. وترك مجموعة من البدع ورد عليه أبو سعيد بكتاب، كتاب صغير موجود في المعيار، الكتاب بكامله أدرجه صاحب المعيار، وقال قولته الشهيرة ابن أبو سعيد بن لب رحمه الله، قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات بقدر ما أحدثوا من فتور. الشاطبي يرد على هذه القولة في الاعتصام، والاعتصام هو اللي كيعكس المعركة الحقيقية اللي كانت بين الشاطبي قضية البدع. فلما جاء هذا الكتاب وما يمكن أن ينكر عليه مالكيا ضعيف، يعني هو مالك هنا بأعمق ما يمكن، لكن الإنكار الحقيقي كان في الميدان في قضية البدع، وهي التي ألف لأجلها كتاب الاعتصام. آخر كتاب هنا ذكر أنه سكت عن الأشياء. لم يسع إرادها. لم يسع إرادها فعلا. ولم إرادها. بس في الفتاوى هو شخصية مختلفة تماما بهذا العقلية. يعني في يرجو أن يخرج من الدنيا لا له ولا عليه، ويقول أنه مقلد تماما ولا يأخذ عن مذهب المالكي. شوف الشاطبي ليس مفتيا وليس فقيها. هذه هي الحقيقة. فتاوى قليلة جدا لبعض أصدقائه وبعض تلاميذه، ولم يكن مفتيا. نعم جمعت يعني التقطت. أبو الأجفار رحمه الله جمع منها ما تيسر له من كتاب المعيار وبعض كتب النوازل، وفي النهاية أظن بقيت يعني تعد على رؤوس الأصابع، وهي تدل فعلا على أن كانت أسئلة شخصية من بعض أصدقائه ومريديه ومحبيه، بمعنى لم يكن مشتغلا بالفتوى، لم يجلس للفتوى، لم يؤلف في الفتوى، ولم يشتغل بالفقه يعني كما هي صنعة الفقهاء، ولم يتولى القضاء على سبيل المثال. الفقيه الحقيقي والمحك الحقيقي للفقه هو تولي القضاء، فهو لم يكن لا قاضيا. حتى هذه كما سمها بعض خطط الجمهور التي دخل فيها كانت فترة وجيزة ثم عزل، واتهم بالتشيع، واتهم بأنه من الخوارج، كل هذا مذكور في الاعتصام. لم يدعو للأئمة إذن فهو من الخوارج، وألغى كذا فهو من الروافض، وكذا وكذا. بالنسبة للمقاصد الأصلية والتبعية، مالك بن نبي يقول أن الفقه أو الواقع السياسي لم ينشأه الفقه السياسي والمبادئ السياسية الإسلامية، وإنما العكس، الفقه السياسي أنشأه وصنعه الواقع السياسي. وطبعا ظهر معوجا، فالآن يعني كثير من قضايانا كذلك، يعني الواقع هو الذي يصنع فكرنا حول كثير من القضايا. صحيح صحيح، بل قديما كان الأمر أشد، لأن كان تأثير سياسي أشد مما هو اليوم. اليوم تأثير سياسي موجود، ولكن كل الأصوات موجودة وكل الآراء موجودة ووسائل النشر متعددة. لا، من قبل كان المسألة سهلة جدا. الإمام الذي لا يعجب الحاكم يقول له إلزم بيتك فيلزم بيته، ماذا يستطيع أن يفعل؟ الآن أنا أستطيع أن ألزم بيتي وأملأ الدنيا كلاما دون أن أغادر بيتي. إن لك في هذه الوسائل سبحا طويلا. الإسلام وكذلك في مشكلة الأفكار في ثم الكتاب قديما يطمس وينتهي أثر، وكم من الكتب الآن فعلا لعلماء وعناوين مثيرة ولا أثر لها. لا، الآن الكتاب إذا طبع، كتاب كتب الآن الشيخ سلمان العودة منوعة كلها في السعودية، ولا يقرأ شيء مثل ما تقرأ، كلها منعت في النهاية، كان منعين بعض وتركين بعض. الآن سلمان كل الكتب الآن حتى هو ممنوع، ممنوع من الخروج وأي نشاط عام، أي نشاط عام، محاضرة ولا قناة ولا كذا. على الفيسبوك موجود، هو في بيته يشتغل من بيته. كم عنده في التويتر؟ عنده 4 مليون ونص يشتغل من بيته. هذا الغباء المتميز. ما شاء الله، يخربون بيوتهم بأيديهم. الشيخ علي جمعة له كلمة يقول لك الغباء المشلتت. إيش؟ الغباء المشلتت. عندنا فيه في مصر حاجة اسمها الفطير المشلتت. مشلتت، أنا ظنيت نسبة إلى شلتت. لا لا. فطير بس مشلتت، يعني طبقات بعضها فوق بعض. عندنا رزيزة ولا شيء من هذا القبيل. فكان يقول زي المسمن كده، مسمن ايه فيه، نعم. فيقول لك الغباء المشلتت ضرب المفاهيم. ايوه، فيقول فلا، عندهم احيانا غباء مشلتت، يعني ما بيبقاش طبقه واحده، لك الطبقات بعضها فوق بعض، او الجهل المركب. هذا الخفاء لا إله إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.